مساجلة شعرية جرت بيني أنا محدثك الآن رافع آدم الهاشمي وبين صديقي الشاعر الحبيب العزيز البصري ناصر عباس السعدون. هذه المساجلة الشعرية جرت مساء يوم الخميس المصادف 29 ربيع الأول 1422 للهجرة القمرية الموافق 21/6/2001 ميلاديا، وقد جرت في أرض العراق المباركة في محافظة كربلاء المقدسة. جرت بيني بشكل دايركت مباشر شخصيا، وجها أمام وجه، بيني وبين صديقي الحبيب العزيز وأخي الشاعر البصري من محافظة البصرة العزيز ناصر عباس السعدون. وهذه المساجلة الشعرية وثقتها أنا في كتابي المنشور الذي يحمل عنوان ديوان عبقات الهوى. وهذه المساجلة الشعرية أشرت أنا إلى اسمي أنا رافع آدم الهاشمي بلقب الهاشمي اختصاراً لاسمي أنا، ولصديقي ناصر عباس السعدون بلقبه السعدون. اليوم نحن بتاريخ الخميس 22/5/2024 ميلاديا، أي بعدما يقارب 23 عاما من تاريخ هذه المساجلة، أنا اليوم أقرأ على مسامعك هذه المساجلة بشكل كامل التي جرت في كربلاء بيني وبين أخي وحبيبي الشاعر البصري ناصر عباس السعدون، جرت قبل 23 عاما من يومنا هذا، ونحن الآن بتاريخ يوم الخميس 22/5/2024 ميلاديا. استمع إلى هذه المساجلة الشعرية، وهي طبعا مساجلة شعرية باللهجة العراقية الدارجة، باللهجة العراقية الدارجة. رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي. بدأت أنا بالمساجلة فقلت: أقضي العمر آهات، أقضي العمر، العمر العمر العمر، تعرف شنو العمر؟ العمر. أقضي العمر آهات واسمع مواويل، وامشي بوسط عاقول واقضي العمر ليل. اسمعني زين، اسمعني زين، شوف شو اقول لك. اقول اقضي العمر آهات واسمع مواويل، وامشي بوسط عاقول واقضي العمر ليل، واقضي العمر ليل. رد علي السعدون: إيش قال؟ اسمع اسمع، شوف شو شنو قال الشاعر السعدون. قال: عمرك قضيته بليل، بس أنا أكثر، عمرك قضيته بليل، بس أنا أكثر، كل ما نصحت وياه جازاني بالشر. الله، كل ما نصحت وياه جازاني بالشر. قلت له أنا، رديت عليه قلت أني رافع آدم الهاشمي، قلت له عمرك قضيتها بالليل؟ عمرك قضيتها بالليل؟ عمري سهر وحزان. عمرك قضيتها بالليل؟ عمري سهر وحزان، خلاني وحدي ببيت ما يمه حيطان. الله، اسمع مرة ثانية، شوف شو رديت على السعدون. قلت له عمرك قضيتها بالليل، عمري سهر وحزان، خلاني من اللي خلاني؟ عمري خلاني وحدي ببيت ما يمه حيطان. عمرك قضيتها بالليل، عمري سهر وحزان، خلاني وحدي ببيت ما يمه حيطان. رد علي السعدون شو قال؟ قال الجسم جسم إنسان، الجسم جسم إنسان والعقل طفة، الجسم جسم إنسان والعقل طفة، آن السكن والناس كل من ورفة. الله، سمعت شو قال السعدون؟ قال الجسم جسم إنسان والعقل طفة، آن السكن والناس كل من ورفة. شنو رديت عليه؟ أنا شو رديت عليه؟ أنا رافع عدم الهاشمي، رديت عليه قلت له اسمع، جسمك جسم إنسان، جسمك جسم إنسان، بس جسمي ما مش، جسمك جسم إنسان بس جسمي ما مش، وسط الحزن ظليت أبكي على هامش. جسمك جسم إنسان بس جسمي ما مش، وسط الحزن ظليت أبكي على هامش. رد علي السعدون قال عيني قوام الدين، عيني، هذا قوام الدين هو اسمي أني رافع عادم الهاشمي اللي سماني بي والدي لمن أني إجيت للدنيا، لمن ولدت سماني قوام الدين، زين، سماني قوام الدين على اسم جدي، يعني على اسم والد والدي الله يرحمهم اثنينهم. إنما أني ما أحب هذا الاسم، ما أحب اسم قوام الدين. أنا اختاريت لنفسي اسم رافع عادم الهاشمي، اسم رافع عادم الهاشمي، وأريد كل الناس تناديني بالاسم اللي أنا أحبه، رافع عادم الهاشمي. لكني مجبور، لأن الاسم اللي سماني بوالدي موجود بالوثائق الرسمية، مجبور، لو بيدي أغيره. لكن للأمانة العلمية أنا موثقة، وهكذا يعني الاسم اللي ذكرني به أخوي الشاعر السعدون. قال عيني قوام الدين، شنه القضية؟ جنك علي زعلان وانتدر بي. أنا رديت عليه قلت له لا أني مو زعلان بس جسمي مالوم، لا أني مو زعلان بس جسمي مالوم، ملتهي بالمسواق وبمشترى الهدوم. سمعت ليش جسمي مالوم؟ لا أني مو زعلان بس جسمي مالوم، ملتهي بوي، أنا ملتهي بيش ملتهي؟ بذاك الوقت ملتهي بالمسواق وبمشترى الهدوم. رد علي السعدون قال مسواقك بألفين بس أنا أكثر، الحق علي يا خوي فرن الدهر فر. شو رديت علي؟ قلت له اسمع ايش قلت له؟ قلت له الالف والالفين بس للجقاير الالف والالفين بس للجقاير، ضوجني هالمسواق خلاني حاير. اي والله ضوجني هالمسواق. انت ما ضوجك المسواق؟ ما ضوجك؟ خبرني، قل لي اكتب لي رايك بتعليق، المسواق ما ضوجك؟ رديت على السعدون قلت له الألف والألفين بس للجقاير، ضوجني هالمسواق خلاني حاير. رد علي السعدون قال قل لي قوام الدين من يا مواليد، قل لي قوام الدين من يا مواليد، الشيب فوق الراس كل ما إلي يزيد. قلت له رديت عليه قلت براسي 10 شيبات. بذاك الوقت كانت براسي 10 شيبات، هسه كل راسي مشيب، ذاك الوقت كانت براسي 10 شيبات. اسمع زين، شوف شنو قلت له. رديت عليه قلت له براسي 10 شيبات مو مثلك ابيض، والشيب فوق الراس للبخت والحظ. قال لي السعدون القلب ويا الراس شيبا سوية، القلب ويا الراس شيبا سوية، اضحك كذب وياك والبي بي. الله الله. قال لي القلب ويا الراس شيبا سوية، اضحك كذب وياك والبي بي. رديت عليه قلت له تضحك كذب ادريك، تضحك كذب ادريك ادريك، بس انت احسن، تضحك كذب ادريك بس انت احسن، اضلوع انشون بالنار والعقل همجن. سمعت الرد. اسمع، قلت له تضحك كذب ادريك بس انت احسن، اضلوعي بعد ما ادري اضلوعك مثل اضلوعي لولا، جاوبني، اضلوع انشون بالنار والعقل همجن. جاوبني السعدون رد علي قال ما ضل عقل بالراس، ما ضل عقل بالراس، والجسم نحلان والخشم طول ذراع شي وجه زغران. رديت عليه قلت له الدهر فت عضاي، الدهر فت عضاي والعقل زاله. سوى الدهر، اسمع زين، الدهر فت عضاي والعقل زاله، كان المشي على القاع مثل الغزاله، كان المشي على القاع مشي الغزاله. اسمع قلت له الدهر فت عضاي والعقل زاله، كان المشي على القاع مشي الغزاله. رد علي السعدون قال عيوني انطفت فدنوب، عيوني انطفت فدنوب ما وجد الباب، عيوني انطفت فدنوب ما وجد الباب، والحلق ما ضل بي لا ضرس لا ناب. عيوني انطفت فدنوب ما وجد الباب، والحلق ما ضل بي لا ضرس لا ناب. وهذه هي كانت آخر المساجلة بيني أنا رافع آدم الهاشمي وبين صديقي الشاعر البصري ناصر عباس السعدون. رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي، رافع آدم الهاشمي.